إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، الآية. ويقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عباد الله، كلا موجة كتية سيسي أفهامك وهي دنيا الله سبحانه وتعالى أم جعلي رنياك كلا أين يمتحاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الإمام الترمذي وصححه العلامة الألباني. هيت وشبلاء كنفوات مؤمن وكيومن وكيك كتك نفسياك نملياك نواتواك mpaka siku atakapoondoka katika huu ulimwengu. Ataondoka akiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitihani aliyompa amemfutia madhambi yote aliyoyafanya katika hii dunia. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake aweka wazi na kusema: wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju', kuwa atatuonja Allah subhanahu wa ta'ala tena kwa sehemu ndogo kabisa katika khaufu na njaa. Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, na upungufu katika mali na kufiliwa na watu wa karibu yako, na pia upungufu katika mazao na matunda. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala: wabashiri sabirin. Ibadallah, aya hizi na nyinginezo zatuwekea wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuiweka hii dunia kuwa ni starehe watu watakaa kisha waondoke wasilipo chochote kesho akhera, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameijaalia hii dunia kuna kupanda na kushuka na mitihani ili waja wake wao watajiandaa na wataelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watakuwa wakitarajia kukaa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya pepo kama hiyo ndiyo hakuna tabu wala dhiki aina yoyote. Ibadallah, dhiki inapompata muislamu atakafahamu kuwa hakuna pa kukimbilia isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وانبئ يا محمد من ينجيكم من ظلمات البر والبحر, ni nani anayewaokoa nyinyi katika kiza cha nchi kavu na bahari. Tad'unahu tadarruan wa khufya, mkipatikana na matatizo mamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu na siri. La in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin, Allah akituokoa kutokana na janga hili tutakuwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala: qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaowaokoa nyinyi katika kila janga linalowapata, katika kila madhara na dhiki inayowapata. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye aliye na uwezo wa kuwaokoa. Lakini wapo wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwapa kile wanachokiomba. Qala Allah ta'ala: amman yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah. Wa ambie, ni nani anaitikia maombi ya yule aliye katika shida anapomuomba? Kuna Mungu mwingine pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo shida yote inayompata mwanadamu atakikana akimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na amshukuru kwa ile dhiki aliyomwondolea. Ibadallah, mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam walipatwa na dhiki na misukosuko katika huu ulimwengu, wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akawapa nusra na kuwaokoa kutokana na dhiki waliokuwa nazo. Hadha Nuh alayhi salatu wassalam, qala Allah subhanahu wa ta'ala: fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الله سبحانه وتعالى أيلازك ونوح عليه الصلاة والسلام ولفزيلكم هود وتواكه أكمهم بنصر الله سبحانه وتعالى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون, نالتويت نوح عليه الصلاة والسلام tulikuwa bora walioje kumjibu Nuh na kumuokoa katika dhiki alizokuwa nazo. Musa alayhi salatu wassalam na Harun, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuhusu Musa na Harun alayhim salatu wassalam kuwa hao wawili katika mitume wa Allah, dhiki ilipowazidia kutoka kwa Firaun, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaokoa. ولقد نجينا موسى وهارون, الله سبحانه وتعالى أمم وكو موسى نهارون عليهم الصلاة والسلام نيوتني وسبب موسى نهارون عليهم الصلاة والسلام ولببت ذيك كتوك وفرعون وليلكيك الله سبحانه وتعالى نكم ومبا. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoa kutoka manana dhiki kubwa waliokuwa nayo. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. الله سبحانه وتعالى أكواكوها وويني pamoja na watu wao kutokana na dhiki kubwa waliokuwa nao kutoka kwa huyu Firaun, na Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru, wakawa wao ndio washindi. وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. الله سبحانه وتعالى أيلاذ كوس يونس عليه الصلاة والسلام alipotupwa katika bahari akamezwa na yule samaki, akanadi katika kiza cha tumbo la samaki, kiza cha usiku, kiza cha bahari, alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala hapo hapo asema fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Ibadallah, yoyote aliye na dhiki katika dhiki za kidunia aelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shida ambayo sisi tunayo leo ni kuwa dhiki inapotupata twazidi kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala badala ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukadhania kuwa tuna nguvu wenyewe na tuna hila na njia ambazo tuweza kuzifuata Allah akatuondolea dhiki zetu. Kila mmoja katika wanadamu, hakuna yoyote ambaye yale maisha anaoishi hana dhiki hata kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja amuonja anavyotaka yeye. Ni juu yao kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyofanya hawa watu wema, na Allah subhanahu wa ta'ala akawatakabalia maombi yao. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمجعلي سباب أمبزو لو كما ألينا ذيك يتزفوات سباب كما هيزو. الله سبحانه وتعالى تمون دليك لشيدة ليكوانايو. Miongoni mwa sababu katika sababu nyingi, husnu dhanni billahi subhanahu wa ta'ala, kuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maisha yake yote kuanzia alipokuwa Makka mpaka alipokuwa Madina ilikuwa ni mitihani inayofuatana mpaka kuondoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني التفاؤل لأنه كان يحسن بالظن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نتوم صلى الله عليه وسلم أكيوا ليوم فنمزوري وكوا نظن نزورنا الله سبحانه وتعالى ما تتزوياتي أليكوا يكم كبيري لكيني أليكوا نظن نزورك والله سبحانه وتعالى تنفى مزوري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. رواه البخاري ومسلم. الله سبحانه وتعالى أسمكتك حديثه قدسي أنا إن عند ظن عبدي بي ميمينيكو كتك ظن أنا ونذنيا مجوانغو كويبوكم ذنيا مزوري. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تكب مزوري كنغانا نظنياكم زوري نوكم ذنيا ببايا. الله سبحانه وتعالى أجيو يالما بايا ونوم ذنيا ليوتكو يبات والعياذ بالله. قال جل وعلا فما ظنكم برب العالمين. كلا مجويت وجيتز amdhania vipi mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sababu ya kwanza, husnu dhanni billahi subhanahu wa ta'ala, na pia miongoni mwa sababu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha dua. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa idha saalaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وكيكوليزا وجوانغ كوسميمي بس وأنبيا نيكو قريب نواو نامني من يكوكبال ما أنبيا يولي من يكون يومبا الله سبحانه وتعالى كريم ataka kwetu sisi tumuombe na atatupa kile tunachokitaka. Wa in min shay'in illa 'indana khazainu wa ma nunzilu illa biqadarin ma'lum yaqulu Allah yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadullah mal'a la tughiduhu nafaqa sahaa'ul layli wan nahar alam taraw kam anfaqa mundu khalaqa as-samawati wal ard يد الله ملأ لا تغيضه نفقة مكون الله سبحانه وتعالى ومجاء ولا هويشك وكتوى سحاء الليل والنهار الله نمكريم سكنا مكان يوتوى كشا كسيم امتوم صلى الله عليه وسلم ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ni ngapi au ni vingapi alivyovitoa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka aumbe mbingu na ardhi? Ni vingi sana na haviishi vilivyoko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah subhanahu wa ta'ala tuita tumuombe. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ان الله سبحانه وتعالى امواكيا مكميو مكاني wale wasiomuomba kwa atawatia ndani ya moto wa jahannam wakiwa dhalilifu. Kuna zaidi ya haya, mwanadamu kamuomba huenda wakati akakasirika, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka duani katika ibada. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ndio ibada. Kwa hivyo kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati mtu ana dhiki katika dhiki za kidunia ni katika sababu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuondoshia dhiki yake. عباد الله katika sababu za mtu kuondoa dhiki katika dhiki za kidunia kuwafanyia wema waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yumsaidia yule anayewasaidia wenzake. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika kumsaidia mja wake maadamu yule mja yumsaidia ndugu yake. Pia katika sababu at-tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kujiepusha na shirki. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wataka amani katika dunia na akhira ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na chochote. Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usimshirikishe na chochote ni sababu kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuondolea dhiki tulizokuwa nazo katika dhiki za kidunia. Fa Allahumma farrij hammal mahmumin waqdi ad-dayna 'anil madinin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.